لمن دعا عليه. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى وضرب صفحا عن الاعتراضات التي ترد على هذه الأمثلة، وانتقل إلى التوجيه ونصرة قول من قال إنه لا يجب على المغتاب أن يعلم من اغتابه بأنه قد اغتابه، وهو قوله وهذا أحسن من إعلامه. فبدأ بمواصلة الحديث من هنا، وسيسوق الكلام القادم كله في نصرة هذا القول. وقد سبق معنا بالأمس أن هذا وهو عدم الإعلام والاكتفاء بالاستغفار من هذه الغيبة التي وقعت أنت فيها والاستغفار لأخيك الذي وقعت فيه، بينا بالأمس أن هذا محمول في أي حال، على حال إذا لم يعلم، إذا لم يعلم المغتاب. زيد من الناس اغتاب أخاه عمرا، فلم يعلم عمرو أن زيدا قد اغتابه، ما بلغه الخبر، فالأحسن عدم إعلامه لما سيأتي. فمن هنا بدأ المصنف الآن ينتصر لهذا الرأي وهذا القول، ويبين وجاهته من حيث العقل والنقل. من هنا من قوله وهذا أحسن من إعلامه بدأ ينتصر لهذا المذهب. والمذهب الثاني قلناه بالأمس وهو إذا علم عمرو باغتياب أخيه زيد له، فالأحسن هنا ما قاله شيخ الإسلام وهو أن يخبره وأن يستسمح منه. واضح يا إخوان؟ الحالتان هاتان الحالتان، الحالة الأولى زيد وقع في عمرو وعمرو لم يعلم بأن زيد قد تكلم فيه، فهنا لا ينبغي أن يعلمه، ويكتفي بأن يستغفر له وهو غائب وأن يستغفر لنفسه من هذا الذنب. الحالة الثانية زيد طعن في عمرو، اغتاب عمرو، وبلغ عمرو من طريق بعض المتوسطين في القضية الذين ينقلون الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فربما وقع في قلب عمرو على زيد، فهنا الأحسن لزيد أن يأتي إلى عمرو فيستميحه ويطلبه الدعاء. فهنا تطيب النفس، لأنه يقول ما دام وقد صدقني فيخف الشر أو تطيب نفسه. أما الحالة الأولى حينما لم يعلم، فقلنا بالأمس ربما أوجد في نفس أخيه الغافل، أوجد في نفسه شيئا من البغضة وكان عنها في غفلة. فالآن المصنف رحمه الله يسوق الكلام القادم كله في نصرة المذهب الثاني، وهو في حال ما إذا لم يعلم المغتاب. تفضل. وقال رحمه الله: ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا. نعم. إذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف فتبصر هذا. نعم، قوله هذا أحسن من إعلامه لماذا؟ قال لأن في إعلامه زيادة إيذاء له، يعني ما كفاك أنا غافل ما علمت، تأتي تعلمني أيضا أنك تتكلم فيه، فيقع الشر ويزداد، صح ولا لا؟ بينما حينما يكون غافلا ولم يبلغه الأحسن ألا تفتح الجروح، الأحسن أن تكتفي بالدعاء له والاستغفار له. لما؟ لأنك إذا أعلمته أنك تكلمت فيه وطعنت فيه شتمته اغتبته، هذا أعظم ضررا من حال غفلته وحال عدم علمه، هذا أولا. فتكون حينئذ قد جرحته وهو كان سليم ولا لا، صح ولا لا؟ هو في غفلة فجئت أنت وأخبرته فجرحته بينما قلبه هو في الأصل سليم لك، هذا أولا. الثاني الذي ذكرناه أيضا بالأمس أن بعض النفوس لا تطيب وإن تظاهرت بأنها قد سامحت، فربما كان هذا الإعلام سببا للعدوان ولو كان فيما بعد، يعني يختمر في القلب يتأخر في نفسه، ولو تظاهر لك بأنه سامحك لكن تبقى معه نكتة في نفسه، فحينئذ تصبح هاتان المسألتان قائمتان بسبب إعلامك له. فالأولى أن لا تعلمه ما دام في غفلة فتبخر واعلم هذا. نعم. وقال رحمه الله: ففي إعلامه هذان الفسادان. ما هما الفسادان؟ نكرر. يا عبد الودود. نعم. لا يقع في قلبه شيء. طيب. والثاني أنه ربما لا يزول من نفسه، فيبقى سبب العدوان باق كامل في النفس، وإن تظاهر لك بأنه قد سامحك. فالأول التضرر. أنا أقول لك: ما يكفيك، أنا كنت في غافل ما أدري، إيش هذه البجاحة، تزيد تأتي تعلمني؟ صح. هذا الأول. النفوس ما في سواء، بعض النفوس سمحة وبعضها لا. تقول: ما كفى أني لم أعلم، تأتي تعلمني أيضا، فتفتح أنت العداوة. الثاني: وإن تظاهر بعضهم بأنه قد سامح، لكن الحقيقة أنه لا بد وأن يبقى في النفوس شيء. فهذان هما الفسادان. وفيه مفسدة ثالثة. وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق. وهو زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة أو تجدد القطيعة والبغضة، والله أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. نعم. طيب، هل يمكن بعد أن تعلمه وقد وقع في نفسه هذا الشيء وتظاهر لك هو أنه قد سامحك، هل يمكن أن المودة بعد هذا الإعلام تكون كالمودة قبل يوم كانت النفوس صافية؟ في الغالب أنها لا تكون. في الغالب. في الغالب. نحن ما نقطع بكل شيء على جميع الأجزاء والبشر، لا نقول، لكن الكلام للغالب في الأحكام الشرعية. في الغالب أن المودة إما أن تزول وتنقطع، نعم، يتظاهر بأنه سامح، لكن يخف تدريجيا قليلا قليلا قليلا عن مواصلتك حتى تنقطع هذه الألفة والمودة. وإما أن تبقى هذه المحبة والمودة لكنها لا تعود كما كانت قبل، تخف. يعني كان لقاؤكما غالبا يوميا تلتقيان، أو في الأسبوع مرتين أو ثلاثا تلتقيان، أو بسبب عملكما لا يكاد تمر إجازة الأسبوع إلا وتلتقيان، بعد ذلك تلتقون في الأسبوعين مرة، ثم في الشهر مرة، ثم إن حصل مرة في الشهر وإلا ما هو لازم، فتخف هذه الألفة. إذن فالمفسدة الثالثة إما زوال ما بينكما من كمال الألفة أو القطيعة. هذه مفسدة ولا لا؟ مفسدة. فإذن تبصر أيضا هذه المفسدة الثالثة، وبذلك يترجح أنه إن كان غافلا وغير عالم باغتيابك له فلا تعلمه. نعم. فقال رحمه الله: وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض، وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم، فإن له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن، أو بالتعذير أو بالحد. وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة عدل إلى غير الجنس، كما في القذف وفي الكدية وفي الجراح إذا خيف الحيث. وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس، إما العقوبة أو الأخذ من الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. فإن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار. وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه، وكذلك الثناء عليه بدل الذم له. وهذا عام في من طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك، فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا، حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطأ، فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء، فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن. ويدخل في هذا أن هذا الكلام الآن فيه موازنة بين ما تقدم بين ما تقدم من الكلام على المفاسد المترتبة على إعلانه والمصالح المترتبة على إعلانه. فيقول هذه المفاسد قد تعظم في بعض المواطن، وأما الإعلام فما فيه فائدة إلا أنك تمكنه. كيف تمكينه؟ تمكينه أن يستوفي حقه. إذا علم ما فيه أمامه إلا أن يستوفي حقه، إذا لم يصفح. والاستيفاء للحق إما أن يعاقب بالمثل، وهو هنا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الخيانة يقول أدي الأمانة إلى من ائتمن، ولا تخن من خانه. مجرد خيانة أخيك له لك، مجرد خيانة أخيك لك، هل تبيح لك لو احتاج عليك في حين من الدهر وأودع عندك أن تجازيه فتخونه؟ هل تبيح لك؟ هو خانك قبل 10 سنوات، فجاءت به الأيام والسنون، ما وجد من يأمنه إلا أنت، فأودع عندك سره أو ماله، فهل يجوز لك أن تكافئه أو تعاقبه من باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهل يجوز لك أن تخونه؟ لا. لما؟ لأن الجزاء هنا بالجنس محرم، أن تعطيه من جنس ما أعطاك محرم، لا يجوز. فإذا بقي الاستيفاء بماذا؟ الجنس مفسدة، فيعدل عن الجنس إما إلى التعزير أو الحد. فلما كان الجنس ممنوع من أن يستوفي منك بالغيبة يغتابك، لأنك إذا أنت ما اتقيت الله فيه فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، فلا يرتكب المحرم، ما يعذر له أن ينجزي منك أو يتجازى فيك بمحرم يأخذ الجزاء بالحرام، لا، فيبقى حينئذ التعذير أو الحد. ففي هذا الاستيفاء ما هو موجود هنا، كيف يكون؟ يكون حينئذ هذا الوفاء بتعذيرك أو حدك إذا أمكنه ذلك غير موجود هنا، فتبقى عندك الحسنات والسيئات، فيأخذ من حسناتك أو إن لم تكن لك يؤخذ من سيئاتك وتطرح عليك. فإذا كان هذا في الدنيا غير متمكن أو ممكن ومتعذر، بقي الجزاء له في الآخرة. فإذا كان كذلك فأنت حينئذ تبادر حين عدم علمه بالدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه بذكره بالذكر الحسن والجميل في المواطن التي وقعت فيها، وذلك لأن هذا كاف وهو أعظم مما لو أخذ حقه منك في الدنيا، فحينئذ يجزئ عنك هذا من الإحسان إليه مع أمن المفاسد التي ذكرت قبله. أما لو أردت أن تعلمه لتمكنه من أن يأخذ حقه لربما أخذ من حقه وترتبت المفاسد الأولى عليه، فترتب المفاسد في مقابل هذه المصالح، تقابلت المفاسد الثلاث التي ذكرناها وهذه المصالح التي ذكرناها، فالمصلحة هي شخصية له والمفاسد ربما عمت، صارت القطيعة بينك وبينه، بين أسرتك وأسرته، عائلتك وعائلته، أو فخذك وفخذه، قبيلتك وقبيلته، تعم لنا. فحينئذ هذه المفسدة التي هي محصورة في حقه تدرأ، ويكون القول بدرئها مقدم على مصلحته هو بمفرده. وبهذا يترجح أنك لا تخبره إذا لم يكن قد علم بأنك اغتبته. نعم. ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ كالتكفير والتفسيق ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه، كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم، والنهي من كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجرد، وتارة بتأويل مشوب بهوى، وتارة بهوى محض، بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح وغيره، وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه والباغيتين من وجه. وهذا باب نافع جدا والحاجة إليه ماسة جدا، فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم، إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم؟ أو يحرم الأشبه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة ولما في ذلك من صدق المتكلم، وقد يكون فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف. قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح، لأن الكذب الصريح محرم، والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو الصريح فيه خلاف، فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا فيه نظر، ولكن يعرض فإن في المعارض مندوحة عن الكذب. وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان أنه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه فأنكر ذلك بالمعارض وقال أرقع ديني بعضه ببعض أو كما قال. وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرض، لأنه مظلوم بالاستحلاف، فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا يجب اليمين عليه، لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه، فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبا، فإذا حلف كانت يمينه غموسا. هذا من أجمل الكلام وأبدعه. يقول رحمه الله إنه إضافة إلى ما سبق من الغيبة يدخل في هذا أنواع الطعن وأنواع الطعن. الطعن الذي يكون بين الناس، ويكون هذا الطعن له سبب إما سائغ أو غير سائغ. سائغ يعني مقبول له وجه يقبل به، أو غير سائغ كالتكفير والتفسيق الذي يقع بين أهل العلم. السائغ أو غير السائغ يعني إما أن يكون له وجه يبنى عليه، أو غير سائغ له شبهة بني عليها، وهذا يقع بين المتخاصمين، يقع بين المتخاصمين كما يقع بين كما قال المصنف كما يقع بين الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم. يعني أن أهل الحديث والفقه يقعون في خصومة مع الجهلة من أهل التصوف، يقعون في خصومة مع الجهلة أهل التصوف، فهؤلاء أهل الفقه في دين الله والمعرفة بأحكام الحلال والحرام وأهل المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع بينهم وبين جهلة المتصوفة وبين المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك، فيقع من بعضهم كلام في بعض إما بتأويل وإما بتأويل مشوب بهوى، يعني إما بوجه صحيح، التأويل هنا التفسير، إما تفسير يكون له وجه صحيح، وإما تأويل تفسير وجه مشوب بهوى، فيقع بينهم من التخاصم في هذا القبيل ما يجعل بعضهم يطعن في بعض، وقد لا يكون المطعون حقا أهلا لهذا الطعن، إما تكفير وإما تفسيق وإما تبديع. واضح يا إخوان؟ قد لا يكون المطعون فيه أهلا ومستحقا لهذا الطعن الذي طعن به فيه. فمثلا أنا وزيد اختلفنا وتكاتبنا في الكتب، هذا يؤلف وهذا يؤلف، هذا له تأويل وهذا له تأويل، هذا تأويله سائغ وهذا تأويله غير سائغ، فتجد هذا يطعن في هذا ويفسقه، بناء على منتهى ما عنده من التأويل، والثاني مثله، فهذا يدخل في هذا القبيل، يدخل في هذا القبيل. وإذا كان التأويل هذا مشوبا بهوى فهو المصيبة، وكذلك إذا كان ليس له مستند إلا الهوى المحض، فهذا الهوى المحض وإن كان هوى محض إلا أنه نشأ في قلب صاحبه، في نظر صاحبه أن له وجاهة، فهو داخل في هذا الباب. يقول المصنف: وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي. فأهل العدل قولهم حق، وأهل البغي فيهم قولهم ظلم، لأنهم بغوا عليهم. الطائفتين الباغيتين والعادلتين أهل الحديث والأثر وأهل الفقه في دين الله جل وعلا مع أهل الكلام، فهؤلاء يتكلمون فيهم من وجه، وهؤلاء يتكلمون فيهم من وجه. فلو قال هؤلاء لأهل الحديث والأثر ولأهل الفقه والنظر: أنتم عندنا كفار، كما حصل من تسلط أهل الاعتزال على أهل السنة في حين من الأحيان، تسلطوا على أهل السنة من فقهاء ومحدثين ومفسرين وغيرهم، فأفتوا بكفرهم واستباحوا دماءهم واستحلوا أعراضهم وحكموا عليهم بالسجن، وكان من وقع من المسلمين في الأسر بأيدي الروم يفتون الخليفة، إذا كان من أهل الحديث وأهل الفقه والسنة يفتون الخليفة بعدم المطالبة بفكه من الأسر لأنه عندهم كافر، وهكذا. فهذا من البغي الذي حصل، ولكن شبهة أولئك فيه الشبهة العقلية التي عشعشت في رؤوسهم وتطورت بهم إلى أن أوصلتهم إلى هذا، إلى هذا الحد، فباغوا فيه على أهل الحق. فهذا الباب إذا كان هؤلاء يتهارجون فيه بمثل هذا، فالله سبحانه وتعالى قد عذر أهل الحق حينما يتكلمون، لأن أولئك بمجرد الشبهة وقعوا في أهل الفقه وأهل الحديث، وقعوا فيهم بمجرد الشبهة أو بالهوى، فكيف بأهل الحق؟ فهذا الكلام الذي يقع من أهل الحق من سب أو تحذير أو ذم وشتم لأهل الباطل، إن كان على وجهه فذاك، وإن تعدى وتجاوز فإن لهم في ذلك شبهة، فإنه لا يراد حينئذ منه إلا النصرة لدين الله جل وعلا. فلو أكثروا فلانا وأخطأوا فيه، والله جل وعلا يعلم منهم الصدر، إنما أرادوا حماية الدين، فمثل هؤلاء يعذرهم الله جل وعلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بل لو قام شخصان كلاهما من أهل السنة، وهذا له شبهة وهذا له شبهة، وكل واحد منهم يدعي نصرة الدين والسنة، فوقع في أخيه، وربما وقع أحدهما في تكفير الآخر، لا نقول له إن الحديث يرجع عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن معه وجه شبهة. يقول رحمه الله: الحاجة إلى هذا ماسة، وهذا الباب نافع جدا. ثم ضرب له أمثلة أخرى فيقول: فعلى هذا لو كان هناك شخص مقذوف، زيد قذف عمرا في عرضه، جاءنا أخونا زيد يشتكي: ظلمناك أخونا، نعم سامحنا، ظلمناك، جاءك زيد فظلمك فقذفك وهو أخ لك صديق لك، ثم جئت أنت أيها المقذوف فسألتني فقلت لي: بلغني أنك تقول عني كذا وكذا، وأنا حقيقة صدر مني هذا، لكن لما بيني وبين زيد من الخصومة حملتني هذه الخصومة على أن أظلم زيدا فقذفته بغير حق، فبلغه ذلك، لم يجب علي أنا حينما يأتيني عمر فيسألني: ها يا زيد بلغني أنك قذفتني، وهو يعلم أني صادق، لو سألني ما كذبت، بلغني أنك قذفتني، فهل يجب علي أنا من باب عليكم بالصدق، هل يجب علي أن أعترف لعمر أنني قذفته؟ يقول على الصحيح من الروايتين، يعني عن الإمام أحمد، لا. لما؟ لأنني أنا قد اعتديت على عمر، ما يحتاج، هذا مقرر متقرر عندي، وندمت، ندمت بيني وبين الله جل وعلا. لكن الآن كيف المخرج من أخي عمر؟ كيف الطريق إلى الخلاص؟ فهنا الندم في حق الله جل وعلا هذا باب، ويبقى قضية الاستغفار له، هل يجب علي؟ هذا قول. هل يستحب لي؟ هذا قول ثاني. هل يحرم علي أن أخبره؟ هذا ثالث. هل يكره علي أن أخبره؟ هذا باب الرابع. يقول المصنف هذه الأحكام التكليفية، هل هو واجب علي أن أخبر عمرا أني قذفته من باب أن أكون صادقا، أو محرم من باب أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة، أو يستحب استحبابا ولا يجب علي من باب أن المفسدة خفيفة، أو يكره لي من باب أن المصلحة أكثر والمفسدة أخف من ذلك؟ هذه الأنواع التكليفية الأربعة، ما عاد بقي إلا المباح، المباح لا دخل له هنا. فهنا ذكر هل يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره. يقول المصنف في مثل هذه الصورة الحال يختلف باختلاف الأشخاص، الحال يختلف باختلاف الأشخاص. فإذا كان الشخص على غاية من النبل فأخينا عمر، والصفع والود والوفاء والكرم وطيب النفس، ولو أخبرته لما زاد إلا خيرا، كما كان من حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما قطع النفقة عمن كان ينفق عليه، فقال الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، نعفو ونصفح ونحب أن يغفر الله لنا. ثم أعاد النفقة على قريبه مع أنه قد طعن في عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وأطهر نساء العالمين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أخوه بهذه الدرجة من صفاء القلب والكرم وطيب النفس وكرم الأخلاق، بحيث أن إنك لو أخبرته ما غير ذلك وده، فالأفضل أن تخبره. لما؟ لأنك تعلم منه هذه الأخلاق النبيلة، وهو يعلم منك الصدق، لو وضعت الصنطامة على رقبتك رقبتك ما كذبت، فحينئذ في مثل هذه الحال تخبره به. أما إذا كان فيه مفسدة، إذا كان فيه مفسدة عظيمة وفيه قطع للأواصر، وتعلم من أخيه خسارا من الخير، لكن لو أخبرته بما قلته فيه ما حصلت الأواصر الأولى أو حصل الشر، هنا لا يجب عليك بل يحرم عليك. طيب إذا كان يحرم عليك فكيف الخلاص؟ طيب هل أصدقه أو أكذب عليه؟ انقسم العلماء في هذا إلى قسمين، فمنهم من قال يجوز له الكذب. لما؟ لأن هذا الكذب إصلاح بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فأنا في مثل هذه الحال لاستدامة ودي مع أخي أولى من أن أصلح بين الآخرين، ماشي؟ واضح يا أخوان؟ هذا وجه. ومنهم من قال لا، لا يكذب بحال من الأحوال. لماذا؟ قال عليه أن يقول بالحق ولكن يعرض، فيأتي بالمعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، التي فيها مندوحة عن الكذب، وهذا أولى من الأول، هذا أولى من الأول. فالتعريض أولى من التصريح. فالذي قال بالتصريح قاسه على ما ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فإذا قال لك أخوك أنت قلت فيه، تقول لا ما قلت فيه، تكون حينئذ هنا كاذبا ولا لا؟ كاذبا. لكن يقول هذا الكذب في هذا الموقف مما يستثنى، يجوز، لأنه إذا كان من باب إصلاح ذات البين أو في باب إصلاح ذات البين جائز، فهو هنا من في باب استبقاء المودة القائمة من باب أولى. الفريق الثاني قال لا، وإنما يأتي بما يأتي بالتعريض. فالتعريض مثال ذلك، لو سألني أخي عمرو، يسمح لي جزاه الله خير، لو سألني أخي عمرو وقال لي، الآن خرجنا من الصورة الأولى وهو إن شاء الله ما يخرج منها، قال لي إنك أنت بلغني أنك تتكلم فيه، قلت أنا الله يعلم ما قلت من ذلك شيء، فهو فهمها على أني ما قلت يعني نفيت، نعم، وأنا قلت هذه العبارة الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، الله يعلم الذي قلته من ذلك، فحملني أخي على السلامة وطابت نفسه، نعم، وأنا نجوت من الكذب واستبقيت مودته، واضح؟ قلت له في المعاريض لما جاء يعاتبني، قلت أنا الله يعلم ما قلت من ذلك، تمام، ففهم ما على النفي، وأنا أقصد بما الموصولة التي هي بمعنى الذي، الله يعلم ما يعني الذي قلته، وأنا صادق الله يعلم الذي قلت، صح ولا لا؟ الله يعلم ما في نفسي، فالذي قلت يعلمه الله، هو فهمها جزاه الله خيرا على الوجه العام. الغالب في هذا أن المراد بها النفي، فأخذها على ظاهرها طيب النفس ونشا، فاستبقيت المودة وخرجت من الكذب، فحصلت المصلحتان. فمثل هذا ما حصل من حذيفة رضي الله عنه مع عثمان رضي الله تعالى عنه، بل أكثر من ذلك، لو أرادني أن أحلف، لأن بعض الناس نفسه ما تطيع إلا أن يستوجب باليمين يشدد عليه، فلو أرادني أن أحلف على هذه الصورة حلف، لكن ما أحلف له على الكذب، أحلف له على المعاريض، أنا عرضت وأنا صادق في تعريض، الله يعلم ما قلت من ذلك، وهو فهمه على أني نفيت ما قلت من ذلك من شيء، فأنا أحلف له على ما في نفسي وهو يقبل ذلك، لأنه في الأصل ليس له علي أن أحلف، لأن هذا اعتداء زيادة، ويكفيني أنا أن أحلف على المعاريض وتبقى هذه المودة بيننا. فإذا كان هذا يا عباد الله في القدر، فالغيبة التي هي دون القدر من باب أولى، الغيبة التي هي دون القدر من باب أولى. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.